بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي برنامج عودوا تصحوا. اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن الفطريات الجلدية. طبعا الفطريات الجلدية منها ما يكون على الجلد جلد البدن جميعه، ومنها ما يكون بين الثنايا يعني تحت الإبطين أو بين الفخذين، ومنها ما يكون بين أصابع الكفين وأصابع القدمين. أكثرها إزعاجا وإيلاما الفطريات التي تكون بين أصابع القدمين، وخاصة لمن يتحركون مشيا بصورة يومية وبصورة روتينية كالموظفين أو السادة المعلمين، وكذلك الرياضيين، فبتكون تنية بين الأصابع مؤلمة جدا وأحيانا بتسبب قرحة وتكون مؤلمة جدا، وهذه قد تسبب صداع يشتكي منه الشخص ولا يعرف له سببا. والحقيقة أنها تكون علاج صداع رأسه يبدأ من أصابع قدميه. أفضل علاج للفطريات بين الأصابع، رقم واحد تخليل المياه والتدليك أثناء الوضوء، يعني غسل القدمين في الوضوء لابد للمتوضئ أن يخلل الماء بين أصابع قدميه ويدلكهم، يعني يمرر إصبع يده بين الأصابع. هذه بفضل الله سبحانه وتعالى للحريص عليها لا تأتيه البتة فطريات ما بين أصابع القدمين. فإن وجدت فمن أفضل علاجاتها خل العقبر أو خل التفاح. خل التفاح هو الأكثر شهرة في علاج هذه المسألة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى خل العقبر، والعقبر هو البروبليس أو صمغ النحل. هذا الخل مبيد للفطريات عموما سواء الخارجية أو الداخلية، يعني عن طريق الشرب لفطريات المعدة والمريء والفم واللثة، وخارجيا فطريات ما بين الأصابع وما بين الفخذين وما بين أصابع القدمين. جربوه إن شاء الله وستجدوا فيه الخير الكثير. ثالث أمر في فطريات ما بين الأصابع وهو أيضا علاج طويل المدى، الحنة، الخضاب بالحناء. الخضاب بالحناء من أفضل علاجات الفطريات في القدمين، وأيضا هذه الحناء تجذب السموم من كافة البدن، وبفضل الله سبحانه وتعالى فيها الشفاء الكثير. وهذه وصية حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما اشتكى أحد وجعا في رجليه إلا وقال اخضبهما بالحناء. فالحناء خضاب للقدمين وخضاب للرأس، تزيد في بضع أحدكم، أي تزيد في السائل المنوي للرجال. وهذه وصفة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودوا تصحوا.